بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدارسة قضية الاستثناء في الإيمان إلى بيان ما ورد عن السلف رحمهم الله تعالى من تبديع السؤال بأمؤمن أنت. يقول المصنف: لما كان المرجئة هم أول من أثار مسألة الاستثناء في الإيمان لحاجة في نفوسهم ولمقصد سيء في صدورهم، وهو دعم قولهم في الإيمان. المرجئة كما قلنا هم أول من أثار مسألة الاستثناء في الإيمان بما يجاب سؤال أمؤمن أنت. هم لا يجيزون الاستثناء. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم هو مجرد التصديق، فإذا استثنى دل ذلك على الشك في التصديق، وهذا بلا شك هناك ارتباط وثيق جدا بين هذه المسألة، مسألة الاستثناء في الإيمان، وبين القول في الإيمان. فالمرجئة يقولون أن الإيمان هو المعرفة أو هو القول، أما أهل السنة فإنهم يقولون إنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فهم أرادوا أن يدعموا قولهم في الإيمان، وأنه هو التصديق وحده، وأن العمل خارج من مسمى الإيمان. فلكي يدعموا هذا المفهوم في الإيمان ابتدعوا مسألة أمؤمن أنت، فقالوا لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، بناء على الإيمان هو مجرد التصديق، والتصديق إذا دخله شك فإنه لا يصبح ولا يبقى إيمانا. يقول: لما كان المرجئة هم أول من أثار مسألة الاستثناء في الإيمان لحاجة في نفوسهم ولمقصد سيء في صدورهم، وهو دعم قولهم في الإيمان وأنه التصديق وحده وأن العمل خارج عن مسمى. ولما أكثروا من طرح هذه المسألة بين الناس بغية تحقيق ذاك المقصد، أنكر عليهم السلف ذلك أشد الإنكار، وحاربوا مقالتهم أقوى محاربة. ولهذا كثرت أقوالهم رحمهم الله المبينة للجواب الشرعي على هذه المسألة البدعية، ونصوا على كراهة هذه المسألة وأنها من بدع المرجئة السيئة. وأقوالهم في هذا كثيرة جدا، حتى إن بعض من صنف في العقيدة على رسم السنة أفرد بابا في مصنفه في هذا الخصوص، كالأجري في الشريعة. الإمام الأجري في كتاب الشريعة في السنة قال: باب في من كره من العلماء لمن سأل غيره فيقول له أنت مؤمن، هذا عندهم مبتدع رجل سوء. وكذلك فعل ابن بطة في الإبانة، فقد أفرد بابا بعنوان سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت وكيف الجواب له وكراهية العلماء هذا السؤال وتبديع السائل عن ذلك. وأورد في هذا الباب نصوصا كثيرة عن السلف رحمهم الله تعالى في ذم المرجئة وتبديعهم في مقالتهم هذه، صيانة منهم للمعتقد وحفاظا على الديانة. الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في نهاية الباب المشار إليه أنفا قال: فقد ذكرت في هذا الباب من كلام أئمة المسلمين وقول الفقهاء والتابعين ما إن عمل به المؤمن أراح به نفسه من خصومة المرجئ الضال، وأزاح به علته، وكان لدينه بذلك صيانة ووقاية، والله أعلم. ذكر المصنف بعد ذلك شيئا من هذه النصوص، نصوص عن السلف فيما ذكرنا. فيقول: سأل رجل ميمون بن مهران قال فقال لي أمؤمن أنت؟ قال: قل آمنت بالله وملائكته وكتبه. قال: لا يرضى مني بذلك. يعني هو يسأل ميمون بن مهران: كيف أجيب من يسألني أمؤمن أنت؟ فقال له: قل آمنت بالله وملائكته وكتبه. قال: لا يرضى مني بذلك. يريد منه جوابا مباشرا واضحا: لا يرضى مني بذلك. قال: فردها. فردها يعني إيه؟ كررها، قل له آمنت بالله وملائكته وكتبه. فقال: لا يرضى. قال: فردها عليه ثم ذره في غيظه يتردد. فردها عليه، كررها عليه، ثم ذره في غيظه يتردد. وعن إبراهيم النخعي قال: سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة، وسأله رجل أمؤمن أنت فقال: ما أشك في إيماني وسؤالك إياي عن هذا بدعة. وقال الإمام أحمد: سمعت سفيان بن عيينة يقول: إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجب أو يقول سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. وقيل له: الرجل يقول مؤمن أنت، قال: فقل ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة. وتقول: ما أدري أنا عند الله عز وجل شقي أم سعيد، مقبول العمل أم لا. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يقال له أمؤمن أنت، قال: سؤاله إياك بدعة ويقول إن شاء الله، يعني مؤمن إن شاء الله. وقال الإمام محمد ابن الحسين الأجري رحمه الله تعالى: إذا قال لك رجل أنت مؤمن فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار. وإن أحببت ألا تجيبه تقول له: سؤالك إياي بدعة فلا أجيبك. وإن أجبته فقلت: أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرناه فلا بأس به. واحذر مناظرة مثل هذا، فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله تعالى. إذن يفهم من هذه النقول عن السلف أن من البدع المحدثة والأقوال المبتدعة سؤال الرجل أخاه أمؤمن أنت. فالواجب على المسلم العاقل أن يحبس نفسه على السنة، وأن يحذر من البدعة، وأن يقف حيث وقف القوم ويقول فيما قالوا، ويكف عما كفوا، ويسلك سبيل السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ثم يناقش حكم الاستثناء في الإسلام، ما مضى كان فيما يتعلق بحكم الاستثناء في الإيمان. أما الإسلام فعلمنا فيما مضى أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان، وبين المسلم والمؤمن، وأن الناس في الدين طبقات، منهم المحسن ومنهم المؤمن ومنهم المسلم، وأن أكملهم دينا المحسن، ثم يليه المؤمن، ثم تحته المسلم. إذن الإسلام هو أقل هذه الدرجات، وليس وراءه إلا الكفر، فمن لم يكن مسلما فهو كافر، وأما من لم يكن مؤمنا فقد يكون إيه؟ مسلما. ولهذا لما ادعى بعض الأعراب درجة الإيمان التي لما يصل إليها وإنما كانوا مسلمين فقط، رد الله عليهم قولهم هذا بقوله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا، يعني الإشارة إلى درجة الإيمان التي هي فوق الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، درجة الأقل، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء الأعراب ليسوا منافقين، لأنه لا يلزم من نفي الإيمان عنهم أن يكونوا منافقين من أهل الدرك الأسفل من النار، بل المراد أنهم لم يأتوا بالإيمان الواجب الذي يستحقون معه أن يوصفوا بالمؤمنين، فنفى عنهم الإيمان لذلك، وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما يثابون عليه. وحين تذكر درجات الدين هذه يراد بالإسلام من أتى بالأعمال الظاهرة مع شيء من الإيمان يصحح عمله، كحال الأعراب المذكورين في الآية المتقدمة، وكحال الرجل الذي قال عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: إني لأراه مؤمنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلمة أو مسلمة. فمن دخل في هذا الدين ونطق بالشهادتين فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. فمثل هذا يقال عنه مسلم، وكل أحد يصح أن يعبر عن نفسه بذلك دون أن يستثني، يعني دون أن يقول إن شاء الله. إذا قلت أنا مسلم فلا تقل إن شاء الله، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد، لما قال سعد: إني لأراه مؤمنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلمة، ولم يستثني، دل على جواز أن يقول مسلم بدون أن يقول إن شاء الله. إذن الصحيح في مسألة حكم الاستثناء في الإسلام أن يقال مسلم دون استثناء، وهذا هو المشهور عن سلف الأمة في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام، وهو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، وقد روي عنه فيه الاستثناء. قلت إنما كان السلف لا يستثنون في الإسلام لأسباب أهمها أمران. الأول أنه ورد ما يرشد إلى ذلك في نصوص الشرع المطهر كما في آية الحجرات: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وليس فيها استثناء. كذلك في حديث سعد قال: إني لأراه مؤمنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولم يقل إيه إن شاء الله، لم يستثني. إذن هذه النصوص فيها إشارة إلى جواز أن يقول أنا مسلم دون استثناء. وطبعا آية الحجرات واضحة صريحة في الدلالة على ذلك، ولهذا احتج بها غير واحد من أهل العلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه الآية، أي آية سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا إلى آخره، مما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستثنى في الإيمان دون الإسلام، وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قال الميموني: سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في أنا مؤمن إن شاء الله، فقال: أقول مؤمن إن شاء الله، وأقول مسلم ولا أستثني، يعني ولا أقول إن شاء الله. قال: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي: نعم. فقلت له: بأي شيء تحتج؟ قال لي: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وذكر أشياء. إذن هذا هو السبب الأول في أن السلف لم يكونوا يستثنون في الإسلام. أما السبب الثاني فهو أن كل من نطق بالشهادتين صار بذلك مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ويكون متميزا عن اليهود والنصارى، تجري عليه أحكام الشريعة الجارية على المسلمين، وهذا القدر كل أحد يجزم به بلا استثناء في ذلك. قال شيخ الإسلام: ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن اليهود والنصارى، تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين، كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه. لهذا كان المشهور عن السلف الصالح عدم الاستثناء في الإسلام، ومما ورد عنهم في ذلك ما رواه هشام الأزدي عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنهما كان يقولان مسلم ويهابان مؤمن. يقولان مسلم يعني بدون استثناء، ويهابان أن يقول مؤمن بدون أن يقول إن شاء الله. وقال أبو بكر المروزي: قيل لأبي عبد الله: نقول نحن المؤمنون؟ قال: نقول نحن المسلمون. وقال أيضا: قيل لأبي عبد الله: نقول إنا مؤمنون؟ قال: لا، ولكن نقول إنا مسلمون. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فأما إذا قال أنا مسلم فلا يستثني؟ فقال: لا يستثني إذا قال أنا مسلم. فيما يتعلق بأن في رواية أخرى عن الإمام أحمد تجوز الاستثناء في الإسلام، فهذا سبب إلى أن الإمام أحمد هناك عنه روايتان في الإسلام، إحداهما أن الإسلام هو الكلمة الشهادتان، ورواية أخرى أنه أعمال الإسلام الظاهرة الكاملة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره. فإن أريد به الكلمة فلا استثناء، إن أراد بالإسلام الكلمة أنه يشهد شهادتين فإيه؟ فلا استثناء، يقول أنا مسلم. وإن أريد به الأعمال الظاهرة كلها فلا بد من الاستثناء، لأن الجزم بفعلها وإتمامها كالجزم بالإيمان سواء. يبقى ده توجيه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه إيه؟ جوز الاستثناء في الإسلام. يقول شيخ الإسلام: وأحمد إنما منع الاستثناء فيه، أي في الإسلام، على قول الزهري هو الكلمة، فما ينفعش أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله، لا يصلح. فإن قلنا إن الإسلام هو الكلمة فهنا لا يمكن أن يجوز الاستثناء. هكذا نقل الأسترم والميموني وغيرهما عنه. وأما على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال الإسلام الكلمة بل هو أعمال الإسلام الظاهرة كلها، فيستثني في الإسلام كما يستثني في الإيمان، فإن الإنسان لا يجزم بأنه فعل كل ما أمر به من الإسلام. إذن خلاص الكلام، إن أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه كما نص عليه أحمد وغيره، وإن أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلها فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان. ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن اليهود والنصارى، تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين، كان هذا مما يجزم به لأنه يقطع بأنه مسلم إذا أتى بالشهادتين ومتميز عن اليهود والنصارى، فتجر عليه أحكام المسلمين. ويقول شيخ الإسلام: لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس أركان الإسلام الخمسة كما أمر به يقبل الاستثناء، فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها. هذا فيما يتعلق بالكلام على حكم الاستثناء في الإسلام. ثم يناقش من قال بوجوب الاستثناء. هناك فئة قالت بوجوب الاستثناء، وأشهر من ذهب القول بوجوب الاستثناء في الإيمان وانتصر لهذا القول بالوجوب الكلابية والأشعرية، حيث إن الإيمان عندهم هو ما مات عليه الإنسان. يعني الكلابية والأشعرية قالوا بما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، متى يكون الإنسان مؤمنا أو كافرا عند الله؟ باعتبار الإيه؟ الموافاة. ولو تتذكرون احنا قبل كده ما ناقشنا إلى ما ينظر السلف حينما يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، ينظرون إلى وجوه عدة أشرنا إليها من قبل، فمنها مثلا أن الإيمان المقصود به الإيمان المطلق الشامل لفعل جميع الأوامر وترك جميع النواهي، فهذا لابد فيه من الاستثناء، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، بمعنى الإيمان هو هذا الإيمان الكامل المطلق يعني، أو أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار أنك لا تدري هل يتقبل الله عملك أم لا، فلذلك تقول إن شاء الله نظرا إلى عملية التقبل، أو أنا مؤمن إن شاء الله بعدا عن تزكية النفس المنهي عنه في قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، أو الوجه الرابع أنه يجوز الاستثناء حتى في الأمور الإيه؟ المتيقنة، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنت تجزم بأنك ستموت ومع ذلك تقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون حينما تزور المقابر. فالشاهد هذا والوجه الرابع أنه يجوز الاستثناء في الأمور المتيقنة. المصنف لفت نظرنا إلى وجه خامس لكنه لم يصح سندا إلى أهل السنة والجماعة، وهو أن الاستثناء إنما يكون لأجل الإيه؟ الموافاة. يعني كما تلاحظون عمت هذه الوجوه التي ذكرنا متعلقة بالإيمان الحاضر، الإيمان الحاضر الآن، لكن هم يقولون الكلابية والأشاعرة إن الإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، باعتبار الموافاة يعني الحال التي يموت عليها ويفارق الدنيا عند الله. فمن ثم قالوا إن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، أما ما قبل ذلك فلا عبرة به. طبعا الحديث في هذا المعنى اللي هو إيه؟ إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبق بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فالخواتيم مغيبة لا يعرفها أحد، فالعبرة بحال الإنسان عند الوفاة، أما ما قبل ذلك فلا عبرة به. والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال، إنسان صلى صلاة خاشعة وطويلة وأدى كل شيء لكن قبل التسليم نقض وضوءه فتبطل كل الصلاة، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب يبطل كل الصيام، وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه. هو في الظاهر في الدنيا أنه يأتي بأعمال الإيمان لكن الخواتيم مغيبة فلا يدرى بما يختم له، لكنه عند الله كافر حتى في الحالة التي كان فيها إيه؟ مؤمنا. وصاحب هذا هو عند الله كافر، لماذا؟ لعلم الله سبحانه وتعالى بما يموت عليه، فمن ثم أوجبوا أن الإنسان إذا سئل أمؤمن أنت أو أنت مؤمن أن يقول وجوبا، بقى هنا وجوبا مش جوازا لكن وجوبا، يتحتم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الحتم واللزوم والوجوب، لأن الإيمان الحقيقي ليس الحالة التي سئل عنها في الحياة وإنما بما يوافي عليه الله وما يلقى الله عليه من الإيمان هو ذا المعتبر، أما ما قبل ذلك فمعرض لإيه؟ للحبوط بالردة أو نحو ذلك. هذا المأخذ هو مأخذ كثير من المتأخرين ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله. يعني بعض الناس حسبوا أن السلف استثنوا باعتبار الإيه؟ الموافاة، فأرادوا أن ينصروا مذهب السلف في هذه المسألة، فقالوا إن الوجه الذي ينظر إليه السلف حينما يقول أنا مؤمن إن شاء الله هو باعتبار الموافاة. ومقصودهم بالموافاة أن العبد يأتي موافيا به بأن يبقى عليه إلى الوفاة، يثبت على الإيمان إلى الوفاة، فيكون متصفا به إلى آخر حياته، إذ إن الإيمان لا يكون نافعا معتبرا منجيا إلا إذا مات عليه صاحبه. فلما كان هذا الإيمان هو المعتبر في النجاة صار هؤلاء إلى الاستثناء في الإيمان بهذا الاعتبار. فإذا قيل لأحدهم أمؤمن أنت؟ قال إن شاء الله. إن شاء الله يعني إيه؟ نظرا إلى الموافاة الحالة التي يموت عليه. وهو في ربطه هذا الإيمان بالمشيئة يلحظ أنه قد لا يموت على هذا الإيمان ولا يثبت عليه إلى الوفاة، إن شاء الله لأني لا أدري كانت تكون خاتمتي. ثم حمل هؤلاء جميع الآثار الواردة عن السلف في الاستثناء على هذا المحمل، زي رواية إيه أرجو أو إن شاء الله أو نحو ذلك. ويقول هذا في الحقيقة أبعد ما يكون عن مراد السلف ومقصودهم بالاستثناء. طبعا مسألة دقيقة يعني لا يتفطن إليها إلا من تفرغ لبحثها كحال المصنف جزاه الله خير. فهو بيقول إن هذا ينسب إلى السلف، وبعض من يريد أن ينصر قول السلف يقول به موافقا للأشعرية والكلابية أو مش موافقا في الوجوب طبعا، لكن أقصد إيه موافقا لهم في تعليل الاستثناء بالموافاة بالنظر إلى الموافاة، فيقول هذا أبعد ما يكون عن مراد السلف ومقصودهم بالاستثناء. فمثلا يقول الجويني، والجويني من أئمة الأشاعرة، يقول رحمه الله: فإن قيل قد أثر عن سلفكم ربط الإيمان بالمشيئة، وكان إذا سئل الواحد منهم عن إيمانه قال إنه مؤمن إن شاء الله، فما محصول ذلك؟ قلنا الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه في الحال، ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة، فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة ولم يقصدوا التشكك في الإيمان الناجز. انتهى كلام الجواني. يقول: فهكذا توهم هؤلاء أن ذلك الذي قالوه هو مراد السلف في الاستثناء بالإيمان، بينما الواقع أن هذا الذي نسبوه للسلف ليس مرادا لهم ولا استثنى أحد منهم في إيمانه بهذا الاعتبار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل بها الاستثناء، ولكن كثيرا من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث، من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث. إذن السلف كانوا يستثنون في الإيمان، هذا متواتر عنه، لكن ليس في هؤلاء من قال أنا أستثني لأجل الموافاة، وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه، بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم. وقد سبق نقلنا عنهم أقوالهم وألفاظهم مما يؤيد ذلك. وأما سبب غلط هؤلاء في نسبة هذا القول للسلف مع أنهم لم يقولوه، فعائد إلى أنه كما يقول شيخ الإسلام لما اشتهر عند هؤلاء أن السلف يستثنون في الإيمان، ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه وهو ما يوافي به العبد ربه، ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذا، فصاروا يحكون هذا عن السلف. وهذا القول لم يقل به أحد من السلف، ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم لا يتوجه إلا على هذا الأصل، وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان هو قول المحققين والنظار من أصحاب الحديث. ومثل هذا يوجد كثيرا في مذاهب السلف التي خالفها بعض النظار وأظهر حجته في ذلك ولم يعرف حقيقة قول السلف. فيقول: من عرف حجة هؤلاء دون السلف أو من يعظمهم لما يراه من تميزهم عليه وقال المحققون، ويكون ذلك من الأقوال الباطلة المخالفة للعقل مع الشرع، وهذا كثيرا ما يوجد في كلام بعض المبتدعين وبعض الملحدين. ومن آتاه الله علما وإيمانا علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف، لا في العلم ولا في العمل. يعني كلمة قال المحققون دي أو قاله بعض المحققين قد يقولها بعض المبتدع، لكن عند البحث تجد أن المحققين عنده هو ممن ينتمون إلى مذهبه. ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات والعمليات علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم، وأنه لا يبتدع أحد قولا في الإسلام إلا كان خطأ وكان الصواب قد سبق إليه من قبله. وطبعا هذه قضية محورية، أن بعض الناس جهلا منهم ينظرون إلى مصنفات الخلف فيجدون فلانا صنف في التفسير كتابا مثلا من 100 مجلد، وهذا صنف في علم الكلام كتابا من 20 مجلدا، وهكذا، في حين أنهم لم يروا السلف الصحابة مثلا ومن تبعهم بإحسان، لا يرونهم قد صنفوا هذا الكم من الكتب، فيظن المسكين أن هذا يدل على أن الخلف أعلم من السلف. ولذلك الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى صنف رسالة مستقلة في الرد على هذه الفرية، سماها إيه؟ فضل علم السلف على الخلف. فالعلم الحقيقي ليس بكثرة التصنيف، وإنما العلم الحقيقي بموافقة الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن التهويش الذي يحصل من بعض الناس يقول لك قاله بعض المحققين أو قال المحققون، لابد أن نأخذه بحذر ونتحرى، كما رأينا النموذج هنا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هؤلاء غلطوا على السلف من جهة حيث نسبوا إليهم شيئا لم يقولوه، وضلوا عن الحق من جهة أخرى حيث أوجبوا الاستثناء في الإيمان على هذا الاعتبار الذي ابتدعوه، وهو أنه لأجل الإيه؟ الموافاة. ثم ذكر بعض أدلة هؤلاء أو بتعبير أدق شبههم، من ذلك قول القاضي أبي يعلى: ولا يجوز أن يقول أنا مؤمن حقا، بل يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، خلافا للمعتزلة، والصحيح أنه خلاف الجهمية، بل يجب أن يقول أنا مؤمن حقا، والدلالة عليه إجماع السلف، فبيدعى على هذا إيه؟ إجماع السلف. فروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من زعم أنه مؤمن فهو كافر. ودي طبعا أثر منقطع عن عمر رضي الله عنه. وعن الحسن أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود: إني مؤمن. فقيل لابن مسعود: إن هذا يزعم أنه مؤمن. قال: فسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ يعني بالمرة بقى يقول لنا كمان هيدخل الجنة ولا النار، إذن بيعرف أنه مؤمن ولا غير مؤمن. فسألوه فقال: الله أعلم. فقال عبد الله: فهل وكلت الأولى كما وكلت الآخرة؟ كما وكلت الآخرة علم الله، كذلك كل الأولى اللي هي أنا مؤمن، فقل إن شاء الله ولا تقطع. وعن علقمة أنه كان بينه وبين رجل من الخوارج كلام، فقال له علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له الرجل: ومؤمن أنت؟ قال: أرجو. يقول أبو يعلى: ولأن المؤمن الحقيقي والمؤمن عند الله عز وجل هو الذي يكون من أهل الجنة، ولا يكون كذلك إلا بعد أن يوافي بالإيمان باتفاق، والواحد منا لا يعلم أنه يوافي بالإيمان أم بالكفر، وإذا لم يعلم ذلك لم يعلم أنه مؤمن حقا. إذن هم حكوا عن بعض السلف ما ظنوه دليلا لهم، كما ذكرنا عن عمر وعن إيه؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. ثم إنهم أيضا قالوا إن الإيمان الحقيقي المنجي هو الإيمان الذي يوافي به العبد ربه، وعلى هذا يجب أن يستثني شكا منه في المستقبل، مش شكا في الحاضر، لكن شك في الإيه؟ في المستقبل. أما الجواب عن استدلالهم ببعض آثار السلف، فالجواب ما نقله شيخ الإسلام بأن شيئا من هذا لم يثبت عن أحد من السلف فضلا عن أن يكونوا مجمعين عليه، لأنه هنا ذكر أن هذا فيه إيه؟ إجماع، أو أنه باتفاق، يقول: والدلالة عليه إجماع السلف. فهذا لم يثبت أصلا عن واحد من السلف، مش إجماع بقى، فضلا عن أن يكون إجماعا. ثم الآثار التي ذكرها القاضي أبو يعلى محتجا بها على وجوب الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة لا حجة له فيها، لأن المراد بالإيمان هنا الإيمان التام الكامل الذي وصف الله آله بأنهم مؤمنون حقا، لكونهم استوفوا أعمال الإيمان بصدق وإخلاص وتنافسوا في مستحباته. فإنه إذا قصد بالإيمان هذا القدر فالاستثناء في الإيمان واجب، بعدا عن التزكية ومجانبة لادعاء الكمال. فلهذا قال عمر: من قال أنا مؤمن يعني كامل الإيمان فهو كافر. طبعا لا يقصد عمر الكفر الاعتقادي الذي يخرج من الملة، وإنما يقصد الكفر العملي الذي ينقص الإيمان ولا يخرج من الملة، كحديث اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فقوله من قال أنا مؤمن فهو كافر يعني من ادعى لنفسه كمال الإيمان واستيفاء واجباته، وأنه من الذين قال الله فيهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فمن ادعى لنفسه هذه الأمور وهي لازمة لمن قال إني مؤمن، لأن اسم الإيمان يشملها، فمن ادعى ذلك يكون كافرا كفرا عمليا غير مخرج من الملة، ككفر من ناح على الميت أو طعن في الأنساب، فهو كفر دون كفر كما هو مقرر ومعلوم عند أهل السنة والجماعة. طبعا هذا بناء على صحة الأثر عن عمر، وإن كان هذا الحديث فيه انقطاع لأنه رواه عنه قتادة، عن قتادة عن عمر بن الخطاب، وقتادة ابن ذعامة السدوسي لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه، ولذلك هذا الأثر أعله العراقي والبوصيري بالانقطاع، فهذا منقطع. ولهذا أيضا قال ابن مسعود لمن قال له إني مؤمن، قال قل إني في الجنة، يعني بالمرة قول بأنت كمان في الجنة ما دام تجرأت وقلت إني مؤمن، فتحمل على إني مؤمن إيه؟ كامل الإيمان، لأن من أتى بالإيمان الكامل في الدنيا كان من أهل الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب، ولا يقطع أحد لنفسه بذلك، بل يرجو ويخاف. فالمراد إذن بالمؤمن في أثر ابن مسعود المؤمن المطلق الموعود بالجنة بلا نار إذا مات على إيمانه، ومن شهد لنفسه بذلك فقد زكاها أعظم تزكية. نشأت نتيجة هذا القول المذموم بدعة المرازقة، وهم ينتسبون إلى عثمان ابن مرزوق، كانوا يستثنون في الإيمان اتباعا للسلف، زي ما الجماعة هم الكلابية والأشعرية أوجبوا الاستثناء في الإيمان نظرا إلى أن العلة في ذلك هو إيه؟ أن الإيمان الحقيقي مش ما أنت عليه الآن، ولكن ما تموت عليه، فنظر لذلك فإذا الإنسان يتشكك في إيمانه الحاضر، فلا يقول أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى الحالة الحاضرة. واضح ليه؟ لأنه الإيمان الحاضر هو متشكك فيه، لأنه لا ينفع إلا إذا ثبت عليه. فلما عللوا الاستثناء في الإيمان بتلك العلة حصل إن بعض القوم طردوا تلك العلة في الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين، تمادوا في موضوع الإيه؟ الاستثناء بقى. كل حاجة نشك فيها لأن ما نعرفش ماذا تكون الخاتمة، يعني بناء على أن الأشياء الموجودة الآن إذا كانت في علم الله تتبدل أحوالها فيستثنى في صفاتها الموجودة في الحال، ويقال مثلا ولد صغير مثلا فيقول هذا صغير إن شاء الله لأن الله قد يجعله كبيرا، ويقال هذا مجنون إن شاء الله لأن الله قد يجعله عاقلا، ويقال المرتد هذا كافر إن شاء الله لإمكان أن يتوب. وهؤلاء الذين استثنوا في الإيمان بنوا على هذا المأخذ وظنوا أن هذا هو قول السلف، فبدعت هؤلاء الذين ربطوا الاستثناء بقضية الموافاة على الإيمان جر إلى إحداث بدعة أخرى كبدعة المرازقة الذين ينتسبون إلى عثمان ابن مرزوق، فقد كانوا يستثنون في الإيمان اتباعا للسلف، واستثنوا أيضا في الأعمال الصالحة، كقول الرجل تقول لو أنت صليت، يقول صليت إن شاء الله، بمعنى إيه؟ لا أدري هل قبلت مني الصلاة أم لا. وطبعا هم اعتمدوا في ذلك على بعض الآثار عن السلف، لكن حصل بقى إيه؟ البياض إذا اشتد صار برصا، فحصل بقى تطرف في المسألة، فبدل ما كانوا بيقولوا مؤمن إن شاء الله بمعنى ما أدري هل يتقبل الله عملي أم لا، أو تقول له صليت فيقول إيه؟ صليت في الماضي إن شاء الله، هو صلى في الماضي، حصل الصلاة حصلت والصيام حصل، لكن هو بإيه؟ بيستثني لأنه لا يدري هل تقبل الله منه أم لا، فماشي برضو تعدي دي. لكن ما بقى تمادوا بقى في الاستثناء في كل شيء، ممكن تقول له مثلا أنت امبارح رحت المكان كنت في المكان الفلاني إن شاء الله، اسمك إيه؟ اسمي كذا إن شاء الله، فيقول. ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة يستثنون في كل شيء، فيقول هذا ثوب إن شاء الله، وهذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لأحدهم هذا لا شك فيه لذا حبل، قال نعم لا شك فيه، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره، فيريدون بقولهم إن شاء الله جواز تغييره في المستقبل وإن كان في الحال لا شك فيه، كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل كما يقوله أولئك في الإيمان. يعني هم عمموا كلام الأشعرية والكلابية في قضية الإيمان أنه قابل للتبدل، فكل شيء يقول لك قابل للتبدل فتمادوا بهذا الطريق، فهم يقولون أن الإيمان ما علم الله أنه لا يتبدل حتى يموت صاحبه عليه، يبقى دي توبة، توبة هذه توبة إن شاء الله، لأن ربنا قادر أن يبدلها إلى شيء آخر. فبدعة أولئك جرت إلى بدعة هؤلاء، والبدع يتوالد بعضها من بعض، وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن بدعة المرازقة فأجاب بقوله إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق يقولون أشياء مخالفة لما كان عليه وهو منتسب إلى مذهب أحمد وهم ينتسبون إلى مذهب الشافعي ويقولون أقوالا مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد بل ولسائر الأئمة وشيخهم هذا من شيوخ العلم والدين له أسوة أمثاله وإذا قال قولا وعلم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه وجب تقديم قولهما على قوله مع دلالة كتاب والسنة على قول الأئمة فكيف إذا قال القول مخالفا لقوله ولقول الأئمة والكتاب والسنة وذلك مثل قولهم ولا نقول قطعا ونقول نشهد أن محمدا رسول الله ولا نقطع ليه لأنه مش عارف الخاتمة شكلها إيه ونقول إن السماء فوقنا ولا نقطع هل السماء فوقك؟ يقول السماء فوقي إن شاء الله ولا أقطع ويروون أثرا عن علي وبعضهم يرفع أنه قال لا تقل قطعا وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلم ولم يكن شيخهم هذا يقول هذا بل هذه بدعة أحدثها بعض أصحابه بعد موته إلى أن قال شيخ الإسلام والواجب موافقة جماعة المسلمين فإن قول القائل قطعا بذلك مثل قوله أشهد بذلك وأجزم بذلك وأعلم ذلك فإذا قال أشهد ولا أقطع تقول أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن محمد رسول الله ولا أقطع بمعنى أني لا أقطع أني أموت على هذا فكان جاهلا منين بتشهد ومنين لا تقطع بالعكس الشهادة لابد فيها من الإيه؟ الجزم واليقين والقطع يقول فإذا قال أشهد ولا أقطع كان جاهلا والجاهل عليه أن يرجع ولا يصر على جهله ولا يخالف ما عليه علماء المسلمين فإنه يكون بذلك مبتدعا جاهلا ضالا أيضا مما قد يستدل به على بدعتهم المنكرة ما روي مرفوعا من حديث أبي هريرة إن من تمام إيمان العبد أن يستثني في كل حديثه قال الذهبي هذا الحديث باطل قد يحتج به المرازقة الذين لو قيل لأحدهم أنت مسيلمة الكذاب لقال إن شاء الله فالإمام الذهبي بيسخر من المرازقة في هذا الغلو فيقول لا صح استدلال بهذا الحديث اللي هو إن من تمام إيمان العبد أن يستثني في كل حديثه قال هذا الحديث باطل قد يحتج به المرازقة الذين لو قيل لأحدهم أنت مسيلمة الكذاب لقال إن شاء الله نظرا لإيه لأن يظن إذا قال لا فكأنه ينكر قدرة الله على تغيير حاله بحيث يصير هو مسيلمة كذاب فهو يقول لك أنت مسيلمة كذاب فيقول إيه إن شاء الله نظرا إلى أنه لو قال لا لست مسيلمة كذاب فكأنه يطعن في قدرة الله على أن يجعله مسيلمة كذاب واضح وهذا جهل عظيم لأنه سئل عن حاله سؤال عن حالك أنت الآن ولم يسأل عن قدرة الله على تغيير حاله مش بيسألك أنت هل الله قادر على أن يجعلك مسيلمة كذاب مش ده السؤال لكن السؤال هل أنت مسيلمة كذاب فالمفروض يقول لا يعني الجواب يأتي مطابقا للسؤال فهو لا يسألك عن قدرة الله وإنما يسألك عن حالك أنت إذن إيجاب الاستثناء وربط الاستثناء بالموافاة ليس من نهج السلف ولا على طريقتهم والواجب موافقتهم والسير على نهجهم فهم أسعد بالدليل وأولى بالحق والسبيل ثم يقول فصل في من قال بعدم جواز الاستثناء في الإيمان يعني قلنا إن الأشاعرة والكلابية ذهبوا إلى إيجاب الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة ضد هؤلاء اللي هم يوجبون الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة ضد هؤلاء وفي الطرف الآخر ذهبت الماتريدية بل والأحناف عموما إلى عدم جواز الاستثناء في الإيمان لما يقتضيه في نظرهم من الشك في الإيمان انتبهوا جيدا في ربط وثيق في ربط وثيق بين قضية الاستثناء في الإيمان وبين تعريف الإيمان فمن قال الإيمان هو مجرد التصديق فإنه لا يجيز أبدا الإيه؟ الاستثناء لأن معنى إذا قال إن شاء الله يبقى هو مش مصدق لكن السلف الذين يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل يجيزون الاستثناء باعتبار تعريف الإيمان عندهم ومفهوم الإيمان عندهم ففي أحد الطرفين الأشعرية والكلابية ذهبوا إلى وجوب الاستثناء والسبب في قولهم بوجوب الاستثناء هو إيه؟ نظرهم إلى الموافاة الإيمان هو ما يكون عليه العبد عند الموافاة في الجهة الأخرى الماتريدية والأحناف عموما ذهبوا إلى عدم دول بيقولوا وجوب دول بيقولوا إيه؟ عدم جواز الاستثناء في الإيمان لما يقتضيه في نظرهم من الشك في الإيمان، فعدوا من يستثني شاكا في إيمانه، وصار بعضهم يلمز السلف بأنهم شكاك، بل غلا بعضهم في ذلك فمنع تزويج أو أكل ذبيحة من يستثني في إيمانه. كما قال أبو بكر الفضلي: من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر، لا تجوز المناكحة معه. وقال أبو حفص السفكردري وبعض أئمة خوارزم من الحنفية: لا ينبغي للحنفي أن يزوج بنته من رجل شافعي المذهب، ولكن يتزوج من الشافعية، يعني الحنفي لا يزوج بنته من رجل شافعي المذهب، ولكن يتزوج هو من الشافعية تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب، بحجة أن الشافعية يرون جواز الاستثناء في الإيمان وهو كفر. وجاء في كتب بعضهم: لا يصلي خلف شاك في إيمانه. ده الكلام موجود في إتحاف السادة المتقين: لا يصلي خلف شاك في إيمانه، يقصدون بذلك من يستثني في إيمانه. وهذا التصرف المشين والغلو المفرط ليس عاما في جميع الأحناف القائلين بهذا القول، بل من الأحناف من استنكره على قائله ووصفه بأنه جرأة عظيمة وتعصب لا يرضاه الله تعالى، كما قال الفرهاري: وقد بالغ بعض الحنفية في المنع، حتى قال الفضلي: لا يجوز نكاح المرأة الشافعية لأنهم كفروا بالاستثناء. وهذه جرأة عظيمة وتعصب لا يرضاه الحق سبحانه وتعالى. ثم إن لأهل هذا القول أدلة عديدة وشبها متنوعة يعترضون بها على من أجاز الاستثناء وقال بمشروعيته، فمن أهمها قولهم إن الإيمان هو التصديق والإقرار، ومن قام به التصديق والإقرار فهو مؤمن حقا، لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، كمن قامت به الحياة لا يجوز أن يقول أنا حي إن شاء الله، وكذا يكون مؤمنا عند الله تعالى لقيام الإيمان به في الحال، وإن علم الله تعالى أنه يكفر بعد ذلك، كما يعلم الله الحي حيا لقيام الحياة به في الحال وإن علم أنه يموت بعد ذلك. وكذلك هو مثل قول الشاب أنا شاب إن شاء الله، باعتبار أنه لا يدوم على شبابه، ومن المعلوم أن هذا غير جائز، فكذلك الاستثناء في الإيمان. يبقى الاعتراض بتاع هؤلاء الماتريدية هنا على قول الأشاعرة، لهذا الاعتراض يتوجه على قول الأشاعرة الذين يقولون بوجوب الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة. أما على قول أهل السنة والجماعة المستثنين باعتبار الأعمال والبعد عن تزكية النفس فغير متوجه البتة كما لا يخفى. ومع ذلك يعني هو هنا الأمثلة اللي فاتت كلها ممكن نرد بها على مين؟ يبقى كلام مقبول لو هم بيردوا على الأشاعرة في قولهم إن الاستثناء باعتبار الإيه؟ الموافاة، فكأنهم بيردوا عليهم: لا أنتوا بتقولوا إن أنا أستثني أقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار الموافاة، لأن إيمان الحال أنا شاك فيه، بمعنى هذا لا ينفعني إلا إذا مت على الإيمان الحقيقي يعني. فالإيمان هو النظر إلى حال الموافاة وليس الحال الحاضرة، مع أن السائل بيسأله عن الحال الحاضرة. فهنا الماتريدية ينفع كلامه يترد به على كلام الإيه؟ الأشاعرة، لكن على قول أهل السنة لا يتوجه هذا الجواب، لأنه لما بيقول إيه لو واحد حي أنت تقول له إيه أنت حي، يقول أنا حي إن شاء الله، على كلام الأشعرية والكلابية أنا حي إن شاء الله باعتبار الإيه؟ الموافاة، فبيلزموهم يعني الماتريدية بيقول لهم يعني ما هو حيموت بعد كده، فيجوز أن يقول أنا حي وإن كان يعلم أنه في بعد سوف يموت، لكن يجوز حينما يسأل عن حاله وهو حي أن يقول أنا حي ولا يقول إيه إن شاء الله. فكذلك هنا من علم الله تعالى أنه يكفر بعد ذلك عند الموافاة إذا قال في الحال أنا مؤمن يجوز له أن يقول أنا مؤمن بدون نظر لحالة الموافاة، كزي واحد أنا شاب فيقول نعم أنا شاب وإن كان هو بعد ذلك سوف يصير شيخا، لكن السؤال عن حاله الحاضرة، فدي تنفع كلامنا للرد على مين؟ على الكلابية ومين؟ والأشعار، فدول يردوا على بعض. لكن على قول أهل السنة والجماعة إن الاستثناء باعتبار الأعمال، أنا مؤمن إن شاء الله بالنظر إلى إيه؟ كل الأعمال الصالحة، الاتيان بجميع الأوامر وترك جميع المناهي، والبعد عن تزكية النفس فغير متوجه البتة كما لا يخفى. أيضا من أدلتهم ادعاؤهم أن الاستثناء في الإيمان فيه إهام الشك فينبغي صون الكلام عنه، فهم يقولون أن الاستثناء يدل على الشك ولا يجوز الشك في الإيمان للإجماع على أن من قال آمنت إن شاء الله أو آمنت بالملائكة أو بالكتب أو بالرسل إن شاء الله يكون كافرا. سبق الجواب عن هذه الشبهة عند بيان مآخذ السلف في الاستثناء، وأن الاستثناء لا يقتضي الشك، وذكرنا أن الاستثناء ممكن يأتي فيما يقطع بحصوله كقوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهذا ليس فيه شك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وهذا مقطوع به، فالاستثناء لا يدل على الشك في الإيمان على النحو الذي ذكرنا. فقد يكون الاستثناء أحيانا على اليقين ولا يقتضي شكا ولا ريبا. ثم فرق بين أن يقول الرجل أنا مؤمن أو مؤمن حقا وبين قوله آمنت بالله أو أشهد أن لا إله إلا الله، لأن المراد بهذه الأمور أصل الإيمان وأساسه، وأصل الإيمان لا استثناء فيه. وأما المراد بأنا مؤمن حقا كمال الإيمان وتمامه فهذا لابد فيه من الاستثناء، وإلا يكون غير المستثني في هذا مزكيا لنفسه شاهدا بأنه في الجنة، وهذا لا يدعيه أحد. قالوا أيضا إن الاستثناء تعليق، أنا مؤمن إن شاء الله يعني كأنه بيعلق سأؤمن إن شاء الله، معلق على مشيئة الله، والتعليق لا يتصور إلا فيما يتحقق بعده، كما قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأما إذا تحقق كالماضي والحال فيمتنع تعليقه. يقول شيخ الإسلام وقد علل تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط، لأن المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده، كما قالوا في قوله أنت طالق إن شاء الله، فإذا علق الإيمان بالشرط كسائر المتعلقات بالشرط لا يحصل إلا عند حصول الشرط، كشخص مثلا يريد الدخول في الإسلام يقال له آمن فيقول أؤمن إن شاء الله أو آمنت إن شاء الله أو أسلمت إن شاء الله أو أشهد إن شاء الله أن لا إله إلا الله وأشهد إن شاء الله أن محمدا رسول الله. طبعا السلف حينما استثنوا لم يقصدوا الاستثناء في الإنشاء، يعني لسه بينشئ شهادة، فما يقولش بقى أنا أشهد إن شاء الله أن لا إله إلا الله، لسه بينشئ إيه الشهادة، وإنما كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الإيمان فاستثنوا. أما أن الإيمان المطلق يقتضي دخول الجنة وهم لا يعلمون الخاتمة، كأنه إذا قيل للرجل أنت مؤمن قيل له أنت عند الله مؤمن من أهل الجنة فيقول أنا كذلك إن شاء الله، أو لأنهم لا يعرفون أنهم أتوا بكمال الإيمان الواجب. ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قيل له أنت مؤمن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه، فهنا هذا جزم أم تعليق؟ هذا جزم، آمنت بالله وكتبه ورسله، فيجزم هذا ولا يعلق ولا يقول إن شاء الله، أو يقول إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي اللي هي أفعال الإسلام الخمسة أو كلمة الشهادة فأنا مؤمن، وإن كنت تريد قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآيات فأنا مؤمن إن شاء الله. أما الإنشاء فلم يستثن فيه أحد، إنه بيقول آمن بالله وهو أصلا كافر فيقول أنا مؤمن أو أؤمن إن شاء الله، لا، لما تنشئ الإيمان لا تعلق على مشيئة يعني. بل كل من آمن وأسلم آمن وأسلم جزما بلا تعليق. يقول شيخ الإسلام وما أعرف أحدا أنشأ الإيمان فعلقه على المشيئة، إن واحد لسه بيدخل في الإسلام فيعلقه على المشيئة، أنا أشهد إن شاء الله أن لا إله إلا الله وأشهد إن شاء الله أن محمدا رسول الله، فإذا علقه، فإن كان مقصوده أنا مؤمن إن شاء الله يعني أنا مؤمن بعد ذلك، يعني إن شاء الله أنا مؤمن يعني إن شاء الله سوف أكون أو سأؤمن فيما بعد، فهذا لا يصير بذلك مؤمنا، يبقى ما دخلش لسه في الإيه؟ في الإسلام. مثل الذي يقال له هل تصير من أهل دين الإسلام فيقول أصير إن شاء الله، يعني إيه في المستقبل، فهذا لم يسلم بل هو باق على الكفر. أما إن قال إن كان قصده أني قد آمنت وإيماني بمشيئة الله صار مؤمنا، يعني أؤمن إن شاء الله يعلق على مشيئة الله سبحانه وتعالى وليس إنشاء الإيمان من قبل نفسه، لكن إطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذا، فلا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ في الإنشاء. وأيضا فإن الأصل أنه إنما يعلق بالمشيئة ما كان مستقبلا، فأما الماضي والحاضر فلا يعلق بالمشيئة، بتقولش أنا نمت بالأمس متأخرا إن شاء الله، فإخبار عن الماضي لا يكون تعلق بالمشيئة. وكذلك الحاضر، أنت قائم أم جالس؟ فيقول أنا قائم إن شاء الله. طيب إيه جاب المشيئة هنا؟ والذين استثنوا لم يستثنوا في الإنشاء كما تقدم، كيف وقد أمروا أن يقولوا آمنا بالله؟ دليل واضح جدا من القرآن، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآيات. فهنا في أمر بأن نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهنا نلاحظ أن الإيمان وقع منهم إيه؟ بلا استثناء، على سبيل القطع بلا استثناء. مما احتج به هؤلاء على قولهم حديث الحارث ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف أصبحت يا حارث ابن مالك؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ذلك؟ قال أصبحت عزفت نفسي عن الدنيا وأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي قد أبرز للحساب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة، وكأني أسمع عواء أهل النار. قال فقال له عبد نور الإيمان في قلبه إن عرفت فالزم. وهذا رواه ابن مبارك في الزهد، وقال الحافظ وهو معضل، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وابن الأعرابي في معجمه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وقال الألباني والحديث معضل. قالوا فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام قوله إيه؟ مؤمن حقا، لكن قال لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ وهذا الحديث طبعا لا حجة فيه، لأنه لا يثبت أولا من حيث السند كما ذكرنا، ثم إنه إن صح أنا مؤمن حقا يقصد به إيه؟ أصل الإيمان. ومعروف أن الإيمان إنه إذا قصد أصل الإيمان فيجوز إطلاقه بدون أن يستثني. ثم نذكر خاتمة هذه الرسالة المباركة، كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، للشيخ عبد الرزاق ابن العلامة الكبير الشيخ عبد المحسن العباد البدري. يعني الحقيقة هذا الشبل فعلا من ذاك الأسد، وقد أجاد جدا في عرض المسألة كما ترون، واستفدنا منها كثيرا. فهو ذكر خلاصة البحث كله في الخاتمة فنتلوها عليكم. يقول جزاه الله خيرا: تم في هذا البحث بتوفيق من الله وامتنان وفضل منه وإحسان حديث مفصل عن مسألتين عظيمتين من مسائل الإيمان المهمة، الأولى عن زيادة الإيمان ونقصانه، والثانية عن حكم الاستثناء فيه. وإني لأرجو الله الكريم أن يجعل هذا الجهد مباركا مقبولا عنده، نافعا للعباد وافيا بالمراد، وأن يغفر لي ما وقع فيه من خطأ وزلل، إنه جواد كريم غفور رحيم. أجمل باختصار أهم نتائجه، يقول إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة بإجماعهم قول وعمل يزيد وينقص، ولهم على ذلك أدلة كثيرة لا تحصى من الكتاب والسنة. وقد أتى هذا البحث على جملة مباركة منها موضحة مبينة، وللسلف في تقرير ذلك أقوال كثيرة جدا يؤصلون فيها هذه العقيدة الراسخة الصحيحة، ويردون بها على الأقوال المحدثة المبتدعة المخالفة لذلك من أقوال المرجئة وغيرهم. ثم إن زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة تكون من أوجه عديدة، ذكرنا منها تسعة، لكنها ترجع في الجملة إلى إيه؟ وجهين اثنين، هما أن الإيمان يتفاضل من جهة أمر الرب، ويتفاضل من جهة فعل العبد، وهذا من الأصول المتقررة عند أهل السنة والجماعة، وليس أحد من الفرق والطوائف يوافقهم في ذلك، لأن منهم من يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص من أي وجه، ومنهم من يرى أنه يزيد وينقص من وجه دون وجه، وليس أحد يرى أنه يزيد وينقص من جميع هذه الوجوه غير أهل السنة والجماعة. وللإيمان أسباب كثيرة متنوعة تزيده وتنميه، وأسباب أخرى متنوعة تضعفه وتنقصه، وهي تعلم بالتدبر والتأمل للكتاب والسنة، وتحقيق الإيمان وتقويته إنما يكون بمعرفة هذه الأسباب وفهمها، ثم بالقيام بأسباب الزيادة والبعد عن أسباب النقص. ومن أسباب زيادته العلم النافع وتدبر القرآن الكريم، ومعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وتأمل محاسن ديننا الحنيف وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه. والتأمل والنظر في كون الله الفسيح وما فيه من دلالات باهرة وحجج ظاهرة، والقيام بطاعة الله عز وجل على الوجه المطلوب، فهذه من أنفع الأمور المقوية للإيمان والجالبة له. ومن أسباب نقصه وضعفه الجهل بدين الله والغفلة والإعراض والنسيان وفعل المعاصي وارتكاب الذنوب وطاعة النفس الأمارة بالسوء ومقارنة أهل الفسق والفجور واتباع الهوى والشيطان والاغترار بالدنيا والافتتان بها، فهذه الأمور من أشد الأسباب المنقصة للإيمان والمضعفة له. ثم إن الإسلام عند أهل السنة يزيد وينقص ويقوى ويضعف كالإيمان سواء، لأن الإسلام عندهم شامل للطاعات كلها، وتفاضل الناس في القيام بأعمال الإسلام وتفاوتهم في ذلك أمر معلوم متقرر، إلا إن قصد بالإسلام الكلمة، إن قصد بالإسلام الكلمة شهادتان كما ذهب إلى ذلك بعض السلف فالكلمة لا تزيد ولا تنقص، لكن إن قصد بالإسلام أعمال الإسلام الظاهرة الخمسة فهي طبعا إيه يجوز فيها الزيادة والنقصان. ثم إنه قد جاء عن الإمام مالك رحمه الله في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه روايتان، إحداهما أن الإيمان يزيد وتوقف في النقصان لأنه لم يجد نصا صريحا في القرآن يدل على النقصان، ثم تبين له بعد أن الإيمان ينقص كما أنه يزيد فقال به، وهذه هي الرواية الأخرى وقد جاءت عنه من طرق عديدة ثابتة عن غير واحد من أصحابه. وجاء عن بعض الأشاعرة والغسانية والنجارية والإباضية ونسب إلى أبي حنيفة أن الإيمان يزيد ولا ينقص، واحتجوا لذلك ببعض الشبه الواهية والحجج الضعيفة وقد تم إرادها وبيان بطلانها في هذا البحث بتوفيق الله. وقد ذهبت طوائف أخرى كثيرة من أهل الكلام والإرجاء والتجهم من الجهمية والمعتزلة والخوارج والأشعرة والماتريدية وغيرهم إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقولهم هذا باطل شرعا معلوم الفساد بالاضطرار من دين الله، وليس عليه دليل لا من كتاب ولا سنة ولا عقل، بل إن صريح الكتاب وصحيح السنة والعقل بخلافه وعلى الضد له تماما. ثم وإن كان من القائلين بهذا القول الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإن هذا لا يسوغ هذه العقيدة، بل إنه يعد هفوة منه رحمه الله تعالى وزلة قدم يرجى أن تغتفر في بحر علمه وفضله، ولا سيما وقد جاء عنه ما يشعر برجوعه عن هذا القول وهو الحري به غفر الله له، ولهذا لا يجوز متابعته في ذلك، لأن أقوال العلماء كما هو متقرر لا يحتج بها على الأدلة الشرعية بل يحتج لها بالأدلة الشرعية، فما كان منها مخالفا لما جاء في الشرع طرح جانبا وتمسك بما جاء به الشرع فقط، وهذا أمر أوصى به الأئمة جميعا أبو حنيفة وغيره. ولئن كان بعض الأحناف غلا في متابعة أبي حنيفة في غلطه هذا وتعصب له تعصبا مقيتا، فإن من الأحناف من اعتدل في الأمر ووزن الأمور بميزان الشرع فترحم على أبي حنيفة وترك متابعته في خطئه وعد متابعته في ذلك من سنن العوام. لكن من العجيب حقا أن بعض الذاهبين لهذا القول والمتعصبين له لم يرعوا عن أمور ذميمة وخلال قبيحة ركبوها تحسينا منه لباطلهم وترويجا له، فكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة، وحرفوا نصوصا شرعية عديدة بتأويلات مستكرهة بعيدة عن اللغة والشرع معا، وضللوا وكفروا وبدعوا أهل الحق والاستقامة، فهؤلاء لا حيلة فيهم إلا كشف باطلهم وتعرية ضلالهم وفتحهم على رؤوس الأشهاد، لهم اخترعوا أحاديث لتؤيد هذا المذهب. ولهذا كانت مواقف علماء الإسلام وأئمة السنة من مثل هؤلاء قوية صارمة تتسم بالحزم وعدم التساهل، فأوصوا بهجرهم والبعد عنهم والحذر من باطلهم صيانة للعقيدة وحفاظا على السنة. بينما نبتت في عصورنا المتأخرة وأزماننا الحاضرة مواقف مهزوزة وآراء مهلهلة تدعو إلى السكوت عن هؤلاء وعدم كشف باطلهم للتفرغ فقط للعدو الخارجي لدعوته أو صد عدوانه، فنجم عن هذه المواقف أن رفع أهل الباطل عقيرتهم وأظهروا بدعهم ونادوا بها في كل مجلس وناد، فاختلطت الأمور وتغيرت المفاهيم وبات المعروف منكرا والمنكر معروفا، وصارت البدعة سنة والسنة بدعة، فضاع لكثير من المسلمين رأس مالهم وسبيل نجاتهم فضلا عن أن تتحقق الأرباح لهم. بل ادعى بعض أهل هذه المواقف أن عقائد المرجاء والمعتزلة والجهمية وغيرهم ماتت وانقرضت ولم تعد موجودة في هذا الزمان. والحق أن هذا القول يعد تلبيسا من قائله وتعمية منه عن الأمور البادية لكل مبصر والظاهرة لكل متبصر. بل إن أهل هذه الأهواء في زماننا هذا، ولست مبالغا في ذلك، أكثر منهم عن ذي قبل. فالبدع الأولى لا زالت موروثة، والضلالات القديمة لا زالت محروثة، غير أنه أضيف إلي في هذا الزمان أنواع أخرى من البدع والمحدثات، والله المستعان. ثم أوضحنا سبب نشوء الخلاف في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وقررنا أن الخلاف الذي حصل فيها حقيقي جوهري وليس لفظيا صوريا فقط، لأن قول المخالفين في هذه المسألة مضاد تماما لقول أهل السنة والجماعة المستمد من الكتاب والسنة، إضافة إلى ما جره قولهم من بدع عديدة وضلالات متنوعة. ومن بدع هؤلاء تحريمهم الاستثناء في الإيمان، ووصفهم المستثني في إيمانه بأنه شاك، حتى غلا بعضهم في ذلك فمنع من تزويج أو أكل ذبيحة من يستثني في إيمانه، رغم أن الاستثناء في الإيمان من معتقد أهل السنة والجماعة المدعم بالأدلة النقلية الصحيحة، دون أن يكون مقتضيا للشك أو الريب كما يدعيه هؤلاء، بل إن الأمر في ذلك عائد إلى مقصود قائله. فإن قصد بقوله أنا مؤمن الشك في أصل الإيمان، يكون عندئذ شاكا في إيمانه. أما السلف فمقصودهم بالاستثناء هو البعد عن تزكية النفس، والخوف من عدم قبول الأعمال، وبعدا عن ادعاء القيام بالأعمال كلها دون شك منهم في أصل الإيمان وأساسه، وحاشاهم ذلك. ولهذا جاء عن بعض السلف إطلاق القول أنا مؤمن دون تقييد ذلك بالاستثناء، ومقصودهم حينئذ يكون إيه؟ أصل الإيمان، لأنه إذا قصد بأنا مؤمن أصل الإيمان فلا استثناء في ذلك، وإن قصد تمامه وكماله فلا بد من الاستثناء. لكن لما كان مقصود القائل لا يظهر إلا بقرينة تدل عليه، صار متعينا على كل أحد إذا قال أنا مؤمن أن يستثني، إلا إذا أظهر من كلامه ما يدل على إرادته أصل الإيمان ليجانب بذلك تزكية نفسه وادعاء كمالها. لهذا كره الإمام أحمد رحمه الله إطلاق هذه الكلمة دون تقييد لها بالاستثناء. أما قول أنا مسلم فالمشهور عن أهل الحديث هو عدم الاستثناء فيه، لأنه لما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن أهل الكفر تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين، كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه. وقد خالف السلف في مسألة الاستثناء في الإيمان طائفتان، ذهبت إحداهما إلى إيجاب الاستثناء في الإيمان لأجل الموافاة، حيث إن قائل هذه الكلمة لا يعلم هل يوافي ربه بإيمانه فيدوم عليه إلى أن يموت أو لا، لهذا أوجب هؤلاء الاستثناء في الإيمان. ومأخذهم هذا في الاستثناء لا يعلم عن أحد من أهل السنة والجماعة، كما جزم بذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما الطائفة الأخرى فذهبت إلى تحريم الاستثناء مطلقا لما يقتضيه في نظرهم من الشك في الإيمان، ولا ريب في بطلان ما ذهبت إليه هاتان الطائفتان وبعده عن الحق والصواب، وإن كان هؤلاء قد تعلقوا ببعض الشبه والأدلة لنصرة قولهم، فإن ما تعلقوا به لا تقوم به حجة ولا ينهض به برهان. وقد أوردت في هذا البحث شبه كل طائفة وما تعلقت به من أدلة لنصرة مذهبها، وبينت بطلان تلك الشبه وفساد تلك الاستدلالات. ثم إن السلامة إنما تتحقق بالبعد عن أهل الأهواء والبدع وبمتابعة أهل السنة والجماعة، فهم دائما أسعد بالدليل وأحظى بالحق والسبيل، فالسلامة معهم، وكذا العلم والإيمان، جعلنا الله من أتباعهم وحشرنا في زمرتهم وجنبنا الأهواء المضلة والفتن المطغية، إنه سميع الدعاء. فهذه بعض المعالم الرئيسة والنقاط البارزة في هذا البحث وإني في الختام لأستغفر الله من كل ذنب زلت به القدم أو زلل طغى به القلم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.